بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لي نسانا تفهم بسم الله يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم من ظلمات الوهم، وسع عينا على العارفين. ما زلنا مع ما طرح أولئك الذين جحدوا وجود الله تبارك وتعالى، وطرحوا تفسيرا لوجود هذا الكون، قالوا الطبيعة وقالوا المخالفة، وبينا بالأدلة الرقمية أنه لا يمكن على الإطلاق أن تكون المخالفة من وراء هذه التوافقات الهائلة والدقيقة والسنن الصارمة التي تجلى بها هذا الكون. وبينا قبل ذلك بأن القول بالطبيعة هو قول يعني أنه فسر الماء بالماء، من خلق الطبيعة قال الطبيعة، وهذا مردود من باب أن ما يسمى بالتولد الذاتي هي قائم. أين هي الطبيعة حتى توجد الطبيعة إذا كانت الطبيعة في العدم؟ فكيف ظهرت هذه الطبيعة إلى حيز الوجود، خاصة وأننا قد بينا بأن كلمة الطبيعة إما أن نعني بها ذوات الأشياء أي الأجرام التي قامت بها الصفات، أو عنينا بها الصفات والتفاعلات والخصائص. فإذا كانت ذوات الأشياء مخلوقة، فمن باب أولى أن تكون المواصفات أو الخصائص التي قامت بهذه الأجرام مخلوقة. يعني إذا كانت الذات مخلوقة، مع ذلك أن ما تبع هذه الذات مما قام بها يكون مخلوقا أيضا. ووصلنا إلى ما طرح مما يسمى بالعلة الغائية، أو بمصطلح علماء التوحيد الحكمة. لا يخلو فعل من أفعال الله عز وجل عن حكمة. قبل أن نطرح فنقول لا يخلو فعل من فعل الله عز وجل أو من أفعال الله عن حكمة، نقول أفعال يعني كون الذي نعيش فيه، كل ظاهرة من ظواهره تؤدي مهمة، يعني تؤدي وظيفة. وضربنا مثلا بأن الظاهرة التي تؤدي مهمة يعني وجودها أن من ورائها من صممها لتؤدي هذه المهمة. ومن هنا إذا رأينا ظاهرة تؤدي وظيفة دل على أن هناك من أوجدها لتؤدي هذه المهمة، وبالتالي تبطل المصادفة. ضربنا مثال بالإشارات الضوئية، ومثال آخر بباب المطار الذي يفتح. قلنا بأن كل من باب المطار والإشارات التي تنظم السير، وباب المطار الذي ينفتح للداخلين والخارجين، هذا يعني أن هناك مهندسا، وهذا المهندس أحاط بالأوضاع كلها التي يمكن أن يكون عليها باب المطار، وأن هناك مهندسا أحاط بما يمكن أن يقع إذا لم يكن هناك تنظيم لحركة المرور، ثم وضع ما يسهل عملية دخول المسافرين إلى داخل الصالة وعملية خروجهم من داخل الصالة، فوضع ما وضع ليؤدي هذه المهمة. ولا يمكن، لا يقبل العقل أن تكون إشارات الضوئية التي تنظم المرور وتؤدي مهمة، لا يمكن أن تكون قبولية مصادفة، من ورائها قدرة ومن ورائها إرادة، أرادت أن تكون إشارات في هذه التهيئة، ووراءها علم، علم وإرادة وقدرة. وهكذا يمكن أن تقول في كل ظاهرة من الظواهر الكونية. إذا كانت الإشارات الضوئية قلنا لا يمكن أن تكون مصادفة، أقنعني أنها مصادفة حتى أقتنع معك بأن هذا الكون قد وجد مصادفة. فكيف تفسر وجود العين، وجود اللسان، وجود الأنف، وجود الرئتين، وجود الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، التفاعلات الهائلة بين الإنسان والنبات، الإنسان والهواء، الإنسان وعالم الحيوان، عالم النبات، إلى آخر ما هنالك من التوافقات الهائلة التي تقوم على سنة كما قلنا صارمة ودقيقة على قوانين. ولو لم تكن قائمة على قوانين لما أمكن بحال من الأحوال أن نتعرض إلى أسرارها. نحن نبني على ما يسمى بسنة الاضطراد مع وجود التنوع. الاضطراد يعني أن هناك سنة، والسنة لا تتلاءم مع المصادفة على الإطلاق. أي تقول سنة فلا مصادفة. ثم هؤلاء أنفسهم حياتهم كلها، يعني هؤلاء الذين ينكرون أو يجحدون وجود الله عز وجل، لظلة نفسية وليس لشبهة فكرية. ما في أحد يجحد وجود الله عز وجل عند دليل، وإنما هي شبهة تقوم في النفس، ربما تكفي مقبضتها عليها، فإذا بالنفس تدخل في أغوار في غياهب الشك والضلال. نقول لهؤلاء: أنتم تحكمون السنن في حياتكم، كل أموركم قائمة على نظام، وأنتم تعتقدون اعتقادا جازما بأن المخالفة في حياتكم باطلة. علاقاتكم وضعيفكم، أنت ترى بأن السنة لتتسنم وظيفة معينة إنما تحتاج إلى شهادة، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى دراية، تحتاج إلى خبرة. فلماذا أنت تأتي إلى هذا الكون المنظم وتجعل نظامه قائما على المصادفة، مع أن حياتك أنت لا تقيمها على أساس المصادفات، اجعلها عشوائية قائمة على أساس المصادفات، فلا يقبل منا هذا بحال من الأحوال. يعني تناقض عجيب وفصام في الشخصية حقيقة. شخصية تتوجه إلى الإيمان فإذا بها ترتج وتهتز أمام بعض الشبهات التي ربما طرأت، وشخصية أخرى تتعامل مع ما نحن طرأنا من أنه سنن كونية صارمة، ولا يمكن لهذه السنن إلا أن يكون وراءها من سنها. وصلنا إلى صفحة 224. فإذا كان العلم، يقول طبعا بعدما طرح قضية الصيدلية المتصورة، بعدما طرح قضية المطبعة التي يمكن أن تكون، بعدما طرح قضية الأرقام التي تبلغ من 1 إلى 10 وتجعلها بجيده، قال: إذا كان العلم لا يقبل هذا التفسير، يعني لا يقبل العلم أن يفسر ظاهرة من الظواهر الكونية المنظمة الدقيقة وفق مصادفات، وإنما العلم يقول العلم العقل والفطرة، إنما يقول العلم وبقوة إن أي ظاهرة كونية وخاصة في عالم الإنسان، هذه الظاهرة قائمة على معادلات دقيقة أشد ما تكون الدقة، وإن أي خلل يخرج الشيء من حاله إلى حال أخرى مناقضة. قلنا بأن الذي ينظر إلى تركيب ذرة الماء يجد أن هذه الذرة أو هذه القطرة إنما ركبت من نسب محددة، لو زادت لما بقي الماء ماء، وإن كمية الهيدروجين سائحة في الوجود، وكمية الأكسجين أيضا متكرة في الوجود، ومع ذلك هناك كمية من الأكسجين محددة وكمية من الهيدروجين محددة إنما تجلت في مياه تغطي 3/4 الكرة الأرضية. إذا كان العلم لا يقبل هذا التفسير، لماذا لا يقبل العلم تفسير الظواهر الكونية وفق المصادفات؟ قال: لأن قولنا بأن المصادفة من وراء كل هذه التوافقات الدقيقة والسنن الصارمة والقوانين التي انسجم بعضها مع بعض، هذا ينفي قانون السببية، وبالتالي ما ينبغي أن نسأل من فعل هذا، وما ينبغي أن نسأل لما فعل هذا، وبالتالي ينبغي أن نعطل العقول تعطيلا كاملا، مع أن العلوم الكونية قائمة على أساس كيف ولما. العلوم كلها والاكتشافات والتعرف إلى حقائق الأشياء وإلى وظائفها. إذن قولنا بأن المصادفة من وراء النوم، أن المصادفة من وراء التعب، أن المصادفة من وراء هذا الوجود الهائل، ينفي أو ينقض أو يرد قانون السببية. إذن ما الذي يفضح قول من قال بمصادفة قانون السببية؟ إذا كان فعلا هناك قانون سببية، وإذا كان هذا القانون فطري، يعني بمعنى حيث أريد أن أدلل على قانون السببية أحتاج إلى أن أحشد الكون كله دليلا على قانون السببية. أعطني ظاهرة كونية خارجة عن قانون السببية، وهذا كما قال العلماء بالفطرة، يعني لا يكتسب اكتسابا، وإنما يعيشه الإنسان مذ أن يفد إلى الوجود. ومن الأدلة على هذا، من علم الطفل قانون السببية؟ أقصد بالطفل الرضيع، وقد مضى على وجوده فوق هذه الأرض يوم أو يومان، من علمه قانون السببية؟ قل: كيف عرفنا أنه يعرف قانون السببية؟ فلك الاختبارات التي تجريها الأطباء على الأطفال حينما يزيدون من أجل التعرف إلى طاقاتهم الحسية، من جملة ما يتعرفون إليه يتعرفون إلى سمعه. هاي دكتور فيما يتعلق بالسمع، كيف نتعرف إلى أن سمعه صالح؟ إشارات معينة هو يتحرك. معنى ذلك أن قانون السببية مركون في الكروموزومات عنده، في حماية وراثة، أمه ما شربته قانون سببي عبر حبوب تأخذها، وإنما هو يدرك هل إدراك مدخول في ذاته، وكأن الله عز وجل شاء أن نتعرف إليه عبر هذا الكون من خلال قانون سببيته. وإلا لما عرض الله عليها كون عريض يتناول السماء وما فيها والأرض وما عليها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ثم لآيات لقوم يعقلون. قانون السببية قانون عقلي، قانون عقلي ينتظم من يعيش في البادية في عمق الصحراء، وينتظم من يعيش في ناطحات السحاب. كل من الفريقين الذين يعيشون خارج إطار ما يسمى بالمدنية وداخل إطار أو في عمق المدنية. ولذلك مر معنا قول الأعرابي الذي سئل ما دليلك على الله عز وجل، قال البعرة تدل على البعير، والروثة تدل على الحمير، وأقدامه وآثار الأقدام تدل على المسير، أفليل داد وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ إذا كنت أعمق انتقلت من قانون السببية إلى التنوع، وأن التنوع لا يمكن أن يكون مصادفة. هذا التنوع مع التناسق والتوافق، لا تنوع تضاد قاتل منهي للحياة، وإنما تنوع يساعد على استمرارية الحياة وأن تسير وفق نظام رائع جدا. لذلك التنوع لما سئل السيد الشافعي رحمه الله أو رضي الله تبارك وتعالى عنه عن دليل من الأدلة التي يمكن أن تقدم وأقرب الفطرة والعلم أيضا، قال ورقة التوت. هناك الأعرابي قال البعرة تدل على البعير، أخذ الأدلة من واقعه. أما الشافعي فأخذ الأدلة من عقله، قال ورقة التوت. كيف ورقة التوت؟ قال الغزال يأكل ورقة التوت فتتحول إلى مسك، ودودة القز ورقة التوت تأكلها لتحولها إلى حرير، والبقرة تأكل ورقة التوت لتحولها إلى لبن، والشاة تأكل ورقة التوت لتتحول إلى لحوم. ورقة التوت تدخل في مصانع، موجود المصانع، دودة القز مصنع، مصنع هائل يصنع الحرير، نحن نقلد نقول حرير صناعي. طيب ورقة التوت حيث كانت ورقة التوت آثارها اختلفت من مصنع لمصنع، وحيث اختلفت الآثار دل هذا على أن المؤثر مؤثر هو الله عز وجل، لأنها لو كان لها تأثير طبيعي لطبيعتها لا أكلتها دودة القلب والبقرة والشاة واليعفور أو الغزال وكان ناتج واحد، وهكذا تقول فيها ناتج واحد. أما التحول هذا الغزال يأكل فيتحول إلى مسك، المسك من الغزال، نعم المسك من الغزال، فإن المسك بعض دم الغزالي. إذا ألا ترى معي بأنه رأى اختلاف الآثار وتنوعها مع أن المؤثر واحد يعني هو ورق التوت؟ إذا هناك من نظم هذا الأمر تنظيما على هذه الطريقة. وطبعا فيما يتعلق بالأدلة خطر بالبال خاطر يؤكد أو يرسخ معنى أن الله سبحانه هو الهادي، وهذا لا خلاف فيه عند المسلم من أسماء الله عز وجل الهادي، لكن هداية الله عز وجل تتجلى في أن يرشدنا الله عز وجل إلى الدلائل. هدانا الله إليه عبر ما نصب من أدلة في هذا الكون، هذه هداية. هداية الله عز وجل تتجلى في من بعث من الرسل هداة يدلوننا على الله تبارك وتعالى. هداية الله عز وجل تتجلى في خلق النور، في انشراح الصدر الذي يخلقه الله عز وجل أمام الدليل. وإلا دليل واحد يقف أمامه المؤمن فيستدل به على الله عز وجل، والكافر لا يرى الله عز وجل من هذا الدليل. المؤمن يرى ما يدله على الله، والمرئي يراه الكافر فلا يتعرف به إلى الله تبارك وتعالى. وأشد ظاهرة هنا وأوضح مثال على أن الله هو الذي يهدي هداية الله تبارك وتعالى، قل إن الهدى هدى الله، وهذا نحمد الله تبارك وتعالى. قال لما كان الداعي إلى الله عز وجل حيا يضرب في مشارق الأرض ومغاربها، يدعو إلى الله تبارك وتعالى وما استجاب أحد، يدعو ويدل ويشهد ما استجاب أحد. هل هو امتعض؟ هو إن تضايق لإعراض الناس عن الرب تبارك وتعالى، ويريد كل الناس أن يقبلوا على الله عز وجل. هل يسعهم الله تبارك وتعالى جميعا؟ يسع الله تبارك وتعالى الناس جميعا ويعطي الناس جميعا. فهو لما قتل الداعي إلى الله عز وجل، يعني جفكوا المنابع كما يقولون، جفوا المنابع، قتلوا آخر داعي إلى الله عز وجل، ما بقي أحد. واطمأن الملك بعدما نفذ حكم الإعدام بالداعية إلى الله تبارك وتعالى. إذا بالمخابرات يأتون إلى الملك يقولون: أتدري لقد وقع بك حبرك؟ قال: وماذا؟ قالوا: لقد آمن الناس، نحن أطفأنا السمعة خشية أن تضيء للناس. فإذا بها تنطفئ من هنا، يخلق النور في الصدور من جهة ثانية. على كلام ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم، وذكره الله تبارك وتعالى إشارة في سورة البروج: وما نقم منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أن الغلام الذي آمن بالله تبارك وتعالى إلى آخر قصته، يعني عبارة عن صفحتين تقريبا، ثم جاء إلى الملك فقال له: لا تقتلني حتى تفعل ما أمرك. الغلام نفسه قال له: حتى تفعل ما أمرك. قال له: وما أفعل؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تربطني ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تضعها في كبد قوسي، السهم سهمي والقوس قوسي، وأمام الناس تقول بصوت مرتفع وإلا ما تقتلني. لأنه حاول الملك فأرسل الغلام مع جنوده مرة وراء مرة، مرة إلى قمة الجبل ويلقى من فوق القمة، فلما بلغ قمة الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فتزلزل الجبل وقتل الجند، ورجع الغلام ثانية إلى الملك يدعوه إلى الله عز وجل. قال: خذوه ضعوه في قرقور ثم قذفوه في سبج البحر في لج الماء. فذهبوا فدعوا: اللهم اكفنيهم بما شئت. فتقلقل القارب الذي ركب به الجند، فغرق الجند ورجع الغلام. قال له: حتى نوضح الأمر، لن تقتلني إلا ما تفعل إلا أن تفعل ما أمرك به. وفعلا جمع الناس في صعيد واحد وربط الغلام وأخذ القوس ووضع النبل أو السهم في كبد القوس ثم أوقف بسم الله رب هذا الغلام، وكان يدعي الربوبية. وعموما ترى دعوة الربوبية هذه ينفخ فيها الملك والسلطان. فرعون ما قال: أنا ربكم الأعلى؟ من الذي دفعه إلى أن يقول أنا ربكم الأعلى؟ قال: أليس لي ملك مصر؟ يسجن من يشاء ويخرج من السجن مثل ما قال نمرود: أنا أحيي وأميت. وهو سلطان زائم كبيت العنكبوت، لو دامت لغيرك ما وصلت إليه. لكن أين المصيرة؟ لما قال بسم الله ربي هذا الغلام وأطلق السهم، وقع السهم في صدغ الغلام وما ترغب. ارتحنا الآن، جففنا الينبوع وأطفأنا الشمس. أي أطفأنا الشمس؟ الشمس ليست في يدك. ثم الغلام هو نفسه لا يخلق الهداية، الغلام لا يخلق الهداية. لما كان يدعو مسد الناس، لما مات هدى الله عز وجل الناس. كأنما ثمرة معجلة في صحيفة الغلام، ضحى بنفسه قتل، لكن بشرط أن يعين الملك بلسانه رب هذا الغلام. فقال: أرأيت لقد وقع بك حبرك. نجي نقول إن الذي يخلق الهداية هو الله تبارك وتعالى، لكن لا يذهبن الظن إلى أن الله عز وجل يخلق الهداية اعتباطا سبحانه وتعالى، وإنما يهدي من يشاء. والذي يشاء الله عز وجل هدايته من علم الله أزلا أنه أهل للخير. لذلك ما خلق الله عز وجل الهداية في قلب أبي جهل ولا في قلب أبي لهب، وخلق الهداية في قلب سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا أفهم هنالك من مظاهر حكمة الله وعظمة الله وجود الله وعطاء الله تبارك وتعالى. الكون دال على الله عز وجل والقسم التي طرحنا، والقلب نفسه قد يشرع رؤيا قد تحول مجرى الإنسان من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين رؤيا. وكم من رؤيا أذكر أن جماعة التبليغ كانوا في دولة أوروبية وقد قرروا في المشورة عندهم أن يزوروا رجلا في بناية من البنايات الذي كان معهم حدثني قال جئنا إلى باب المصعد وضغطنا سنزلنا المصعد، لما فتح الباب أردنا أن ندخل والمرأة خارجة من باب المصعد. بقول أنت المرأة مرأة أوروبية، نسأل الله الشفاء حتى من نساء المسلمين الآن كافيات عارية، فكيف هي أصلا لا شيء. قال فلما رأتنا بوهرت جمدت يعني، فتعجبنا إحنا ما خرجت من باب المصعد، فتعجبنا سألناها وقوفها جمال دخل بالآلت البروج الهائلة جدا، فهي قالت بدي أقول أنا قالت غير معقول. ما هو غير معقول؟ قال أنتم رأيتكم البارحة في المنام، البارحة رأيتكم في المنام وكان بجانبي واحد، قال إذا جاء هؤلاء فأسني على أيديهم وبكي فضوفة كان وأسلم سيد أسلمان بالمنام هذه سمعة كثيرة في اليقظة وما استجابة المنام أقوى كان لو تطول يعني ما تغش غدرش. وأحد الصحابة الكرام كان جاهليا فرأى نفسه على شفا جرب والوادي ممتلئ بالنار وكاد أن يطلع، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير كان في بداية الدعوة أمسك به الرسول صلى الله عليه وسلم، لما أمسك به التفت وإذا بأبيه، جاء أبوه راكضا فأمسك به وأراد أن يقبضه على وجهه في النار، والرسول صلى الله عليه وسلم ممسك به، أبوه يدزه ماذا نقول يدزه أبوه يحاول أن يلقيه بالنار والرسول صلى الله عليه وسلم ممسك به حتى أنقذه الرسول صلى الله عليه وسلم، ففرح أيما فرح عنده صور سيقوم وجاء إلى بكر الصديق قال له رؤيا هالتني حقيقة ما كان يدري، قال له ما هي، فتبسم الصديق وعرف أنها حركة روح النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المنام داعية إلى الله تبارك وتعالى، وفعلا توجه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وكان من عشر المبشرين بالجنة. إذا الهداية نحمد الله تبارك وتعالى عليها، قد تأتي في ورقة شجر، قد تأتي في رؤيا، قد تأتي في موقف، قد تأتي في مرض، قد تأتي في صحة، قد تأتيك في شاهد، وقد لا تأتي والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن يقول فإذا كان العلم لا يقبل هذا التفسير لما فيه من خرق فاضح لقانون السببية، وفيه أيضا إذا قلنا بأن المصادف من وراء هذا الكون نكون قد أسندنا ظاهرة الاضطراد الرائع في عمل الباب والإشارات الضوئية إلى الاحتمال، بمعنى أيصح أن يكون الباب الذي قلنا عنه أنه باب المطار يكون مصادفة؟ ما صح، لأنه عمل منظم ثم مضطرد قد يطرأ عليه خلل أنا معك، لكن لو كان مصادفة لفتح مرة واحدة انتهى الموضوع، تأتي أنت تضرب وجهك بالزجاج قلت لا، كلما جئت دخل، كلما جئت الفتح، كلما جئت الفتح، معناها سني أم لا سنة. إذا الاضطراد ينفي المصادفة، الاضطراد ينفي المصادفة. هل نحن حياتنا، هل أبداننا، هل أنظمة أبداننا، هل ما يتعلق بأعصابنا وأفكارنا، هل ما يتعلق بصلتنا بالعالم من حولنا، نحن بحاجة الهواء سنة هذه أم مصادفة؟ سنة. بحاجة الغذاء سنة، بحاجة للنوم سنة، بحاجة للبكاء سنة. أيوة صدقني ما خلق الله عز وجل الدموع عبثا، خلق الدموع عبث حاشا لله تبارك وتعالى، حتى البتنة لاحظ الفرق بين البكاء وبين البتنة تبكي مجرد تصير انت عم تبتسم، هذه عبث والله ما عبث، لانه في شيء مضحك في شيء يفرح وفي شيء يحزن، الا في الآخرة في الجنة، في الجنة ما في بكاء ان شاء الله، بكاء لأهل النار فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. أما أهل الجنة، أهل الجنة ما في بكاء إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: وخروج المطالبة عن دائرة تحقيق الغايات وإرساء نظام بلها إيجاده. يعني المطالبة لا توجد نظاما، يستحيل أن توجد نظام، بل المطالبة لا توجد اضطرادا وتتابعا. إذا كانت المطالبة لا تؤثر في الاضطراد معناها أنها لا توجد أساسا. إذا كانت الصفة للإضطراد الصفة، إذا كانت الصفة لا تجدها، أتجد الذات؟ لا تجد الذات على الإطلاق. إذن هناك نظام، وهذا النظام بعيد عن المصادفة. وأرجع مرة ثانية، أنت ترى بأن إشارات الضوئية هذه مبرمجة، ما يسمى بساعة الذروة تشتغل، ما لا يسمى بساعة الذروة حسب إحصائيات ودقيقة جدا، إنما تنطفئ من أجل أن تسهر سهل، أو من أجل أن تسيل السيارات سيل يؤدي إلى حركة وتتابع واضطراد أيضا. هل هذا مبرمج أم مطالبة؟ والله الذي يقول مطالبة غبي حقا. طيب عينك أنت، ما يمكن أن تكون مطالبة؟ لا يمكن أبدا بحال من الأحوال. إذا كانت المطالبة لا تستطيع أن توجد الاضطراد، أو بعبارة أخرى، إذا كنا لا يصح عقلا ولا علما أن نسجد الاضطراد إلى المطالبة، فمن باب أولى لا يصح عقلا ولا علما أن نوجد الأساس الذي تقوم فيه صفة الاضطراد للمصادفة. ثم يقول: وإبراز التنوع. إبراز التنوع أيضا ما له علاقة بمصادفة الشيء. إبراز التنوع والتفرد. ضرب المثال: التنوع في عالم النبات ما لا يعد ولا يحصى من الأنواع، وكل الأنواع قائمة على سنن. هناك جينات حتى في عالم النبات، هناك حاملات وراثة. إذن عالم التنوع عالم قائم على سنن أيضا. عالم التفرد، عالم التفرد صحيح يمكن أن يكون لي شبه في الشكل، شبه، لكن ما في مطابق، مطابق ما في. سنلحظ إن شاء الله تبارك وتعالى في التناسق في الإنساء في التطابق. التفرد أظهر ما يكون في الإبهام، وحتى الإبهام لو كشفته لرجع مرة ثانية كما هو، لا يقبل تلقيح، لأن البصم هوية، كما أن العرق، وهذا من خصائص أيضا العرق، عرق إنسان هوية، عرق الإنسان هوية، بصمته هويتها أوضح. وذلك جاءت لقوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. والذي يقدر على أن يخلق مليارات من البصمات دون أن تتطابق بصمتان قادر على أن يعيد هذا البدن. وإلا ما هذا البدن عبارة عن كمية من الكلس والحديد والمنغنيز والسائل، أنت عبارة عن برميل ما، وتشكيلتك حتى تظهر بهذه الصورة عبارة عن نسب فقط. يعني أنا ممكن يكون في جسم كذا أكثر منك، أو أنت جسم كذا أكثر مني. فإذا بي أنا عبد كريم أقصد بالحس الآن لا بالمعنى، المعنى أمر آخر. أنت نفسك صورتك الروحية تقابل صورتك الحسية. يعني إذا استطعنا أن نخلع ثوب البدن عن الروح، أو أن ننتزع الروح من قفص البدن، لوجدت نفسك هكذا. وجاءك يقول غزالي فيما يكتب عند الوفاة: أنا عصفور وهذا قفصي، صرت عنه صدقي مرتهنا. أنا در قد حواه صدق الامتحان، فنفيت المحنة. أنا كنز، كنز، هذا كنز. وروحك أنت، وروحك إذا أردت أن تتعرف إليها انظر إلى نفسك في المرآة في المنام. اليوم جربوها، لما بتنام توجه مباشرة وأنت نائم إلى الخزانة، إذا كنت قادرا على ذلك توجه الخزانة المرآة، يعني انظر في ذاتك، البدن مستلقي على الفراش وانت عامل هكذا، هذا هو انت ان شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك احد الصالحين كان يغسل ميتا، فرأى روح الميت بجانب رأسه حينما كان يغسل رجليه، ولما انتقل الى الرأس يغسل الصدر انتقلت الروح وهي تشاهد الميت تستطيع غسل الميت في هذه الصورة. يلا قال كان يرى روح الميت. طبعا تجرد هذا يمكن، هذا يمكن إذا كان بالإمكان أن ترى الملائكة إذا شاء الله عز وجل، فهذه قضية الروح أمر آخر، وأنت ترى روحك في الرؤى بصورة مطردة. يقول ها هنا إبراز التنوع والتفرد، يستحي أن تكون مصادفة. إذا كلمة مصادفة هذه كلمة تخرج من الشفتين فقط، لا صلة لها لا بعقل ولا بإدراك ولا بعلم ولا بقوانين ولا بسنن. ثم يقول إذ ليس، وهذه مهمة جدا، للمصادفة وجدان ولا ذاكرة كما يقول علماء الرياضة. وإذا كان العقل الحصيل يرفض هذا التعليل رفضا قاطعا، لماذا يرفضه؟ قال لما فيه من إهدار للمخطط الواعي الذي أحاط بالهدف، أو للمخطط الواعي الذي أحاط بالهدف. ما هو المخطط أو من هو المخططون؟ المهندس الذي هندس باب المطار، كله في سياق الحديث عن باب المطار هنا. ما هو الهدف الذي شاء مهندس باب المطار أن يحققه؟ قال وهو تسهيل مرور المسافرين وتأمين سلامة السائقين، كما أحاط أيضا بالوسيلة إليه. المخطط لو أنه عرف أنه لا بد من أن ييسر الأمر للمسافر، لكنه لم يعرف كيف يصل إلى هذا. نحن كثيرا ما نريد أو نحدد أهدافا لكن لا نعرف الطريق إليها. لكن ما الذي فعله المخطط؟ حدد الهدف وحدد الوسيلة إلى الهدف، وكانت الوسيلة مطابقة يعني قادرة على أن تحقق الهدف، ثم نفذ. فالتنفيذ كان بقدرتي، والتحديد للوسيلة كان بإرادتي، والإحاطة بالهدف والوسائل كان بالعلم. لو لم يكن عالما ومريدا وقادرا لما أوجد ما أوجد، كما أحاط وهي تصميم الباب بطريقة يفتح بها تلقائيا بمجرد وصول المسافر. وترتيب، انتقل الآن للإشارات الضوئية، الذي رتب العملية المرور قال لا بد من ضوء أحمر يعني الوقوف خطر، ولا بد من ضوء أصفر يتناول من يجتاز إذا كان مجتازا ليكمل اجتيازه، ومن لم يجتاز كان واقفا ليستعد للانطلاق أصفر، ثم أخضر، أخضر يعني ربيع تنطلق. يقول هنا وترتيب حركة الألوان المرورية المنظمة وتجلى الإحاطة بالهدف وما يتصل به من وسائل تحقيقه. السؤال الأخير ونكون قد انتهينا، أتمكن بعد هذا للعلم أن يسند العلم إذا كان لا يقبل بأن يكون الباب والشارات من صنع مصادفة، أفيمكن بعد هذا العلم أن يسند إيجاد عين باصرة فيها ملايين من المخاريط، ملايين فيها أجهزة للضوء القوي، وفيها أجهزة للضوء الضعيف. معنى ذلك أن الذي صمم العين يعلم أن ثمة ضوءا ضعيفا وضوءا قويا. ولا أدل على هذا لأنك إذا رجعت إلى البيت حاول أن تدخل غرفة مظلمة أو غرفة قد أوقد فيها المصباح ثم أطفئ، تدخل لا سمح الله يدخل في عمى مباشر، ما صحيح؟ عمى كامل. بعد ذلك ما الذي يحدث؟ العمى هذا يصاب به السيارة، أولا أي طيار حربي حينما يخترق بسرعة هائلة يغيب، لكن الغيبة إذا طالت بإذن الله عز وجل سيكون نعم. قال إذا أطفأت المصباح دخل في عمى ثاني، بعد ذلك ما الذي يحدث؟ تبدأ ملامح الغرفة تتضيق، تنظر. ما معنى هذا؟ قال مباشرة جاءت الرسائل إلى البصر، إلى البصر انطفأ الضوء لا ما عاد ضوء. إذا فلتعمل الآلات العملاقة الضخمة التي تستطيع أن تبصر عبر الظلام، عبر الظلام، وفعلا تستطيع أن تتبين ملامح كثيرة مما حولك. إذا ما الذي حدث؟ قال توقفت آليات لتعمل آليات. أليس هذا متفقا اتفاقا كامل وفقتنا مع الخارج مع الحس؟ ثم أيمكن للمصادفة أن تخلق أذنا سامعة؟ ليست أذن بلاستيكية، أذن تسمع، وليس تسمع فقط، ممكن كل واحد من باب الشعر أن المسجد تسمع، وكل المسجد تلتقط، طيب ترسم تثبت الذبذبات او الموجات هذه برموز معينه, بحيث لو امررتها مره ثانيه على مغناطيس معين يعاد الصوت مره ثانيه. جميل جدا. لكن هل الفجأة تفهم ما ادخرته؟ هل الفجأة اذا القت عليها قصيدة شعرية ترقص طربا بجمال القصيدة الشعرية؟ قل شعرا للمسجدة وليقل لعنترة. ماذا قال عنترة؟ يصف عنترة خوضه معركة. وهذه الأمة لا عز لها إلا بالقوة وشجاعة. حتى عنترة ما قد جزاه الله خيرا لأنه من الجاهلين, لكن صدقني هذه شجاعة محبوبة. وفي آثار تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ود أن يرى عنترة. آثار دعك من هذا, نريد عنترة الآن. ماذا قال عنترة؟ قال وصف عنترة معركته مع الأعداء, قال ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم. يعني ركب الفرس, طبعا ما أطلق الفرس وحدها مثل القائد الذي يرسل جنوده وهو بينام, وإنما ركب الفرس ومنقض. ما زلت أرميهم, كأنما صار الفرس خفيفة, بثغرة نحره ولبانه يعني صبر, حتى تسربل بالدم يعني لبس الدم سربالا. لماذا؟ قال لأن رماح القوم كانت تنوش وتمزق صدر الفرس حتى تسربل بالدم فازمر. الفرس خلوه وين؟ فازمر من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. شكى إلي برسالتين, عبر رسالتين, الرسالة الأولى البكاء, بكى الفرس. قال له انت مزق صبري وتحمحمي. الحمحم صوت الخيل في حال احتياج معينة. لو كان يدري ما المحاورة الشكاء ولكان لو علم الكلام مكلمي كان قال لي ايه يا بني ادم تعال قرن 20 قول في الى اخره, ما في حاجة لهذا. لكن فرس عنترة ترى اجزع من عنترة, بل عنترة هو الفارس والفرس كما يقول امير فارس. لذلك رصدها فقط حالة معينة. هل انا اذا قلتها للمسجد تدرك؟ ولو شرحتها شرحتها لا تدرك ما تدرك, اذا انت عتسمع وتدرك. وهذا فرق هائل جدا بين السماعة التي هي سماعة بتكبر الصوت وبين الاذن السامعة الى اخر ما هنالك, او لسان ناطق. طيب لولا لسان ماذا نستفيد من السماع؟ يلا ما نستفيد شيء. لولا الهواء ما استفدنا شيء. لولا الهواء ما استفدنا شيء. لولا لسان المزمار ما استفدنا شيء. لولا الشفتين ما استفدنا شيء. كلها متوافقة في جهاز النطق. ثم يقول أيمكن أن نفهم هذه المصادفة؟ أيقبل العقل أن تكون مصادفة وراء حواس الإنسان الذي تحقق غايات دقيقة وعظيمة ومحددة, ووراء ذلك التناسق الهائل بينها وبين المحيط الخارجي والتناغم الرائع البديع بين أجزاء الكون؟ إن العناصر التي تحتوي عليها الكائنات كثيرة كثرة لا يحصرها عقل, مما يجعل من المحال أن يحمل وجودها على هذا النحو على المصادفة. كذلك النظام في الكون الذي يقصر العقل عن إدراكه والذي يضمن استمرار واستقرار المجموعة إذا ما لا يعد ولا يحصى من المخاطر المحتملة, كما قال الدكتور الدرس الماضي أنه المسألة صارمة جدا ودقيقة وفاصلة فصلا حادا بين الظواهر. قال إن هذا النظام كما قال أحد العلماء لا يمكن أن يحمل على المصادفات. وإذا كان هذا الكون قد ظهرت فيه بعض المصادفات, كل المصادفات يتصورها مصادفات سطحية جدا. ما معنى مصادفات سطحية؟ أنت موجود وأنا موجود وفجأة رأيتك بسوق الخضار كما أضرب مثال بذلك, نقول مصادفة. لكن أنا ترى معي بأنها مصادفة أيضا منظمة. إذا أردنا أن نتعمق ما معنى منظمة؟ أنت قادك طلبك للخضار وأنا قادني طلبي للخضار, معناها بسنة معينة. لو أنه أنا أردت أن أشتري قماشا أرأيتني بسوق خضار؟ ما رأيتني بسوق خضار يا أخي. إذن حتى هذه التي تبدو مصادفة لأول وهلة هي مرتبة ترتيب ورائي, قد جمعنا هدف واحد وساقنا غرضا واحد. إذن إذا بدت بعض المصادفات كما يبدو للنظر السطحي وفي أطر ضيقة خاصة تنتهي تحت موافقات، فبما يفسر اضطرار كل الوقائع والحوادث على نهج طرق معينة ثابتة، ولولا هذا النهج لما كنا اليوم موجودين لنفكر في هذه القضايا. لنا وقت إن شاء الله عز وجل من أجل أن ننتقل بعد ذلك إلى كيف طرح كتاب الله عز وجل قضية الطبيعة وقضية المصادفة. هو ترى ما في تفسير ثالث، هناك لا أجرية ثالثة، بعض الناس ما يريدون أن يفكروا في هذا، هم لا يفكرون ولا يريد أحدهم أن يفكر على اليسار. هناك من طرح الطبيعة تفسيرا، هناك من طرح المصادفة تفسيرا، وهناك من لا يريد أن يفكر. نقول له نحن هذا الذي لا يريد أن يفكر، نحن معك لو أنه لم تكن هناك آخرة، أما لسنا معك لأن هناك آخرة. ألا ترى معي أنا أحاور من لا يريد أن يفكر، ألا ترى معي لأنه لو كان بالمية عشرة فقط في آخرة، احتمال بالمية عشرة كان ينبغي أن تفكر بالمية عشرة، فكيف إذا كان بالمية مية هناك آخرة وعبر الأدلة؟ إذا ينبغي أن تفكر، إذا كان أدلة التي أطرحها على وجود آخرة ولقاء الله عز وجل وحساب هناك، وأن هذه الحياة وفق ما قامت عليه من سنن لا يمكن أن تكون عبثا، وأن العبث ينتفي بلقاء الله تبارك وتعالى، وأنه لو لم يكن هناك لقاء لكان هناك عبث، إذا ينبغي أن تفكر. وما يصح أبدا أن تجعل من نفسك ضحية، هذه الضحية لا تعد بيوم واحد، لو كانت النار يدخلها أصحابها أو أهلها يوما واحدا لكان ينبغي عليهم أن يفكروا في ألا يدخلوها، وكيف إذا دخلوها ما خرجوا منها على الإطلاق؟ يلقى على أهل النار الجوع، هذا مظهر النظائر، فيعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة إذا أخذ في الحلق لا ينزل ولا يصعد، فيستغيثون أو يذكرون بأنهم كانوا يجيزون الغصص الغصص في الدنيا بالماء، فيقوم الماء فيقدم إليهم الماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا قرب من وجوههم شوى وجوههم، وإذا أدخل بطونهم قطع أمعاءهم فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. بعد ذلك يقولون والله أحسن شيء أن يتوجه للملائكة الذين هم خزنة النار، فيدعون خزنة النار فيجيبهم خزنة النار، ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أنتم ما كنتم تريدون التفسير أصلا، لا أدري لا أدري، ترى مذهب شائع ما أريد أن أفكر في هذا الموضوع. فيسألون أو يتشاورون مجلس شورى فيما بينهم جهنمي، فيتفقون على أن يسألوا رئيس الخزنة، يقول هذول جنود شرطة، نحن نريد قائد الشرطة. قائد الشرطة من هو؟ مالك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فيجيبهم مالك إنكم ماكثون. يقول والله أحسن شيء تجه إلى الله عز وجل، لأنه ما في أحد أرحم من الله عز وجل. فيقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ما شاء الله إيمان بعد ما رأوا، ما عاش إيمان، ما يقبل إيمان، لا يقبل إيمان إلا بالغيب. فيجيبهم الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون، عند ذلك انقطعوا من كل أمل وأطلقت عليهم أبدا الآبدين. كارثة من خرج من هذه الدنيا على الكفر، أي هي كارثة، كل كوارث الدنيا لا تساوي شيئا. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. نظر رحمة على الإطلاق، لأن الرسل قد أدوا المهمة، جاهدوا في سبيل الله عز وجل من أجل إنقاذ البشرية، وهو ركب رأسه وراد أن يرتع بشهواته، ثلث قال الثالوث، واعتبر الله عز وجل أسرى عائلة مقدسة، أب وابن وروح قدس، أو أنكر وجود الله تبارك وتعالى، أو جعل الله عز وجل إنسانا كاليهود، أو العزير بن الله إلى آخر ما هنالك. فهؤلاء ينبغي أن ينالوا، لأن الرسل ما قصروا لو قصر الرسل لكنا وضعناها في رقبة الرسل. قل من الرسل أنتم ما بلغتمونا، لكن الرسل عن سلام قد بلغوا. اللهم صل على سيدنا محمد العبد الله.